وانتهينا في لقائنا الماضي من بيان أنواعها لنمضي مع الماكن رحمه الله لنتعرف على كيفية تطهيرها، وهذا هو الفصل الثاني من باب النجاسات، تطهيرها أو كيفية تطهيرها. والحقيقة أنه ينبغي علينا قبل أن نعرف كيف نتطهر من النجاسة أن نبين حكم هذا التطهير، هل هو واجب أم مستحب؟ وأنا على يقين من أن الغالبية العظمى إن لم يكن الكل فيقول بالوجوب، ولكن مسألة فيها خلاف ينبغي تحرير القول فيه. سنقول بتوفيق الله عز وجل: اتفق العلماء على إزالة النجاسة وأن إزالتها مأمور بها شرعا لعدة أدلة شرعية، أولها قوله تعالى: وثيابك فطهر. الثاني ما أخرجه الشيخان من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، كيف تصنع؟ قال: تحثه ثم تفرشه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه وتقدم. ما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى دوله أمر صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأفريق عليه. هذا رواه الإمام البخاري، ورواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبر: إنهما ليعذبان ولا يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. هذا لفظ مسلم، وعند البخاري رحمه الله تعالى: لا يستتر من بوله. وفي رواية لابن عساكر رحمه الله تعالى: لا يستبرئ. عندنا ثلاثة ألفاظ: يستنزف، يستتر، يستبرئ. بل في رواية أخرى في معجم الإسماعيلي: يتوقى. يبقى ألفاظ أربعة ورد بها الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فعلى رواية الأكثر لا يستتر يمكن أن يفهم منها كشف العورة، لكن أحسن ما يفسر الشيء نفس الشيء، يعني أحسن ما يفسر القرآن القرآن، أحسن ما يفسر السنة السنة. فقوله لا يستتر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة تحول بينه وبين ارتداد البول عليه، بمعنى انه لا يتحفظ من بوله. يبقى سواء قلناها بي يستتر يستنزف يستبرئ يتوقع، كل المعنى ايه واحد، انه بيصاب بالبول بالنجس. الأدلة كثيرة في هذا الباب، لكن نقتصد بالقرآن ومتفق عليه شيخان. طيب، هذه الأدلة السمعية من خلالها اتفق العلماء على أن إزالة النجاسة مأمور بها، لكن هل الأمر هنا للوجوب أم للاستحباب؟ هو ده محل الخلاف. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: اتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع، واختلفوا هل ذلك على الوجوب أم على الندب، أو على الندب المذكور وهو الذي يعبر عنه بالسنة. فقال قوم: إن إزالة النجاسة واجبة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. ومن الأشياء الملاحظة يعني عند ابن رشد أنه قلما يذكر مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني قلما يذكر مذهب الإمام أحمد لشيء لا داعي لذكره الآن. وقال قوم: إزالتها سنة مؤكدة وليس بفرض. وقال قوم: هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان. وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه. بتحصل عندنا في المسألة كم قول؟ ثلاثة أقوال بل أربعة. القول الأول أن إزالة النجاسة واجب. القول الثاني أن إزالة النجاسة سنة مؤكدة. القول الثالث أن هي فرض لكنه يسقط بالنسيان. القول الرابع ان ازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة، وده هنرجع الحديث عنه الى الكلام عن شروط الصلاة. فنتكلم عن القولين المشهورين ان ازالتها واجب او مستحب. قال: وسبب اختلافهم، وده مهم جدا انك تعرف سبب اختلاف الفقهاء. القضية مش قضية ان انت تحفظ المسألة، ولكن كيف تعرف او تقف على سبب الخلاف ثم ترجح احد القولين على الاخر او احد الاقوال على الاقوال الاخرى. قال: وسبب اختلافهم راجع الى ثلاثة اشياء. احدها اختلافهم في قوله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. القضية زي ما قلت من قبل ليست معرفة الدليل، ولكن فقه الدليل وكيف تستنبط منه الحكم. فقوله تعالى: وثيابك فطهر، هل هو محمول على الحقيقة الثياب يعني الثياب فعلا، أم القلب والبدن؟ والطهارة هنا المقصود بها الطهارة الحسية ولا الطهارة المعنوية من الشرك والمعاصي ونحوها؟ وهذا محتمل وذاك محتمل. قال: هل ذلك محمول على الحقيقة أو محمول على المجاز؟ بمعنى أن الآية هل المقصود منها ثياب الظاهرة المحسوسة أم أن المقصود طهارة القلب من أدناس الشرك والرياء ونحو ذلك؟ هذه المسألة اختلف فيها المفسرون مع انهم ارباب هذا الباب على خمسة اقوال حكاها ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير. القول الاول بسرعة يعني او نستكمل كلام الشيخ، ابنها كلام الشيخ، لكن بنقول ان العلماء او المفسرون اختلفوا في هذه الآية على خمسة اقوال بما يتعلق بلفظة الثياب من ناحية ولفظة الطهارة من ناحية اخرى. هل هما دالان على الحقيقة ويكون المراد طهارة الثوب من النجاسات فعلا، ام هما على الكناية يبقى الثياب يقصد بها شيء والطهارة يقصد بها شيء اخر غير المعنى الظاهر؟ القول الأول قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعكرمة والضحاك أن معناه لا تلبس ثيابك على معصية، واستشهد بقول غيلان وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنعه، وبقول الآخر إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. فاستعمل المفضل هنا فين؟ في الكناية. يبقى الثياب المقصود بها البدن، والطهارة المقصود بها ايه؟ التحرز من المعاصي او التحفظ من المعاصي. وورد عنه ايضا ابن باس لا تلبس ثيابك من كسب غير طيب. اذا هنا استعمل الثياب في المعنى الحقيقي او الظاهر، والطهارة في معنى مجازي او كنائي وهو الكسب الطيب. وعن مجاهد اصلح عملك وعملك فاصلح، فاستعملهما معا في الكناية. وعن محمد بن سيرين وابن زيد انهما على الحقيقة تطهر ثيابك من النجاسة، وهذا القول هو الصحيح الراجح. لاننا كما قلنا في اول درس من دروس الاصول قلنا الاصل في الكلام الحقيقة، ولا يحمل على غيرها الا بقرينة. هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى ان سياق الايات نفسه يدل على ان هذا التأويل هو المتعين. ليه؟ الاية بتقول او الايات وثيابك تطهر والرجز فاهجر. فهنا الرجز معنى ايه؟ المعاصي كبيرها وصغيرها، بل هي الى الكبائر اقرب منها الى الايه؟ الى الصغائر. طيب لو حملنا الآية الأولى وثيابك فطهر، أي طهر نفسك من المعاصي، يبقى كأن الآية الثانية تكرار للآية الأولى، وهذا لا يليق ببلاغة القرآن الكريم من ناحية. ومن ناحية ثانية إن التغاير في المعنى يفيد علم جديد، وهو شأن القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم مش شأن الإطلاق ولكن شأنه الإدمان. فيبقى هنا لما نقول والرجز فانجو أن يترك المعاصي، يبقى الأولاني إيه؟ طهر ثيابك من النجاسة. يبقى المعنى الأول وهو الراجح في المسألة، ويؤكد أو يرجح قول القائلين بإيه؟ بوجوب تطهير النجاسة. الخلاف الثاني أو سبب الاختلاف الثاني قال تعارض ظواهر الآثار في وجود ذلك، وبيان أن الأحاديث المذكورة اللي احنا ذكرنا أربعة منها خاصة حديث صاحبي القبر تقتضي وجود التطهير من النجاسة. ليه؟ لأن العذاب لا يتعلق إلا بترك واجب، لا يصح هذا التعبير، العذاب لا يكون إلا على واجب، كيف؟ على ترك واجب، أقول العذاب لا يكون إلا على محرم، أو العذاب لا يكون إلا على ترك واجب. إذا هنا قوله صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان، العذاب يقتضي ترك واجب لا ترك مستحب، لأن إحنا هنا ترك مستحب لا عقوبة فيه. وأمر المعارض، طيب عندنا أربعة أحاديث متفق عليها فيها ما يشعر بالإيه؟ بالوجوب، بل فيها ما يصرح بالوجوب. أين الآثار المعارضة؟ أولها هما اثنين. الأول ما رواه الشيخان، نحن نقول كل الأحاديث رواه الشيخان رواه الشيخان، أيضا رواه الشيخان، لكن القضية مش قضية صحيح وصحيح، ولكن قضية صريح في الدلالة وغير صريح. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وسبق ان ذكرناه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس، اذ قال بعضهم لبعض ايكم يجيء بسلى جزور بني فلان، وفي روايه ايكم يقوم الى جزور ال فلان فيعمد الى طرفها ودنها وسلاها فيجيء به فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم، عقد أبو معاوية، فجاء به فنظر حتى إذا سجد، نظر أي انتظر، حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعه. فجعلوا يضحكون ويحيل أو يميل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فطرحت عن ظهره، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش. يكررها ثلاثا الحديث. ظهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بقي فترة وهو ملابس بالنجاسة ولم يخرج من صلاته. يقولون هذا يدل على ان التطهر من النجاسة ليس بواجب. هذا الحديث اورده الامام البخاري رحمه الله، لان اتفق عليه او اتفق عليه بين البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، لكن لما دايما بنذكر باب البخاري لان فقه البخاري فيه تراجم. اورده في باب: اذا القي على ظهر المصلي قدر او جيفة لم تفسد صلاته. وقال بعدها: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه، اي ازاله، ومر في صلاته. وقال ابن المسيب او المسيب والشعبي: اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابس او لغير القبلة او تيمم فصلى ثم ادرك الماء في وقته لا يعيد. هذا ليس شأن ايه؟ شأن النجاسة عند بعضهم، وان كان الارجح انه لا يعيد ولو علم بالنجاسة بعد الصلاة في الوقت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله لم تفسد، يعني البخاري قال ايه؟ اذا القي على ظهره قدر او جيف لم تفسد صلاته، محله ما اذا لم يعلم بذلك وتنادى. ويحتمل الصحة مطلقا على قول من ذهب الى ان اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض، يشير الى قول الامام مالك رحمه الله، وعلى قول من ذهب الى منع ذلك في الابتداء دون ما يقرأ واليه ميل المصنف. يعني كأن البخاري رحمه الله يقول الواجب على المرء انه يتنزه عن النجاسة ويتحفظ منها في اول صلاة، فان القيت عليه بعد ذلك لا حرج، انتلت عليه فلا حرج، لانه لم يحصل له ذلك بكسبه وسعيه ولكن بفعل غيره، والمرء مؤاخذ بايه؟ بكسبه وسعيه هو لا بفعل غيره. بظاهر صنيع البخاري في ترجمته هذه. قال: وأثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع خرج فغسل ثم جاء فيبني على ما كان صلى، وهو يقتضي أنه كان يرى التفريق أو التفرقة بين الابتداء والدوام، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور. وقال الشافعي وأحمد يعيد الصلاة، وقيدها مالك بالوقت، يعني ليستشعر من فعل ابن عمر هذا رضي الله تعالى عنهما انه كان يرى وجوب التحفظ من النجاسة او تطهير النجاسة حل ابتداء ولا يهم ما يحصل بعد ذلك. لكن لو كانت المسألة كذلك، ما الذي يضطره الى الخروج من الصلاة ليغسلها؟ ده لو كنا بنجاسة الدم، يعني الان بنتكلم على فرق الدم ايه؟ نجس، وتبين قبل ذلك القول فيه. لو كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بيعطي لي الطارئ غير حكم البداء لا خرج من الصلاة ابدا. اذا هذا لا يسلم للحافظ رحمه الله تعالى حافظ ابن حجر. قال: واستدل به او استدل به على طهارة فرث ما يؤتى اللحم، وهذا ما زاد اليه شيخ الاسلام تيمية، واحنا بنتكلم في مسألة الايه؟ بول والرائس مأكول اللحم، وعلى ان ازالة النجاسة لا يجب او ليس بفرض، وهو ضعيف وحمله على ما سبق اولى، التفريق من حالة الابتداء وحالة الشروع. وقال النووي رحمه الله: الجواب أي عن هذا الحديث الجواب المرضي أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده استصحابا لأصل الطهارة. فليسلم هذا الجواب؟ لا يسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يعلم فرب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، ولا يمكن أبدا أن يقر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء يجب اجتنابه كما لم يقره على النجاسة أو الأذى في النعل في الحديث الآتي بيانه إن شاء الله حديث أبي سعيد الخدري. إذا لا يسلم هذا الإيه التأويل النووي رحمه الله تعالى، بل إن ظاهر سياق الحديث يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا الشيء، لان قولهم كان على الملأ والنبي صلى الله عليه وسلم قريب منهم، ضحكهم واستهزاؤهم من حامل عليه لم يقل شيء من هذا. فاطمة رضي الله تعالى عنها لما جاءت تسبهم وترفع أذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أنه أذى من صنيع فاطمة رضي الله تعالى عنها، لماذا لم يخرج على الثوب؟ ظل ساجدا حتى انتهى من صلاته ثم قام، وبعد أن قام مباشرة دعا عليهم من الحامل عليه من الحامل له صلى الله عليه وسلم على الدعاء عليهم إن لم يكن هذا الصنيع ممنوع. فابتداء التعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ضعيف او ليس بمستقيم من الوجهين الايه المذكورين، لانه ان لم يكن علم صلى الله عليه واله وسلم. فالدم كان داخل السلى وجلدة السلى ظاهرة ظاهرة، وهذا ايضا متعقد بايه ان هي ذبيحة وطني وذبيحة الوثني ميتة، فهي حال الاستضعاف، والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بمكة مستضعفون، فلم يكن قد نزل تحريم ذبيحة المتوء الوثني بعد. لكن عكر على هذا بأن مسألة التواريخ هذه الاحتمال فيها لا يصلح وعلى قل، فكل هذه الاحتمالات الطارئة على الحديث تجعلنا نقول بأنه لا يصلح أبدا لمفاورة حديث صحيح صريح الدلالة على وجوب الايه التطهير كحديث صاحبي القبر، بل القصة في أولها وآخرها إذا تعدد الاحتمال فقط الاستدلال. وعندنا كم احتمال في الحديث؟ عدة أدلة، فلو خدنا باحتمال وطرحنا الباقي هيؤثر علينا لماذا اخترت هذا وطرحت هذا. تتعدد الاحتمالات يجعلنا نطرح هذا الايه الحديث من دائرة الاستدلال. نأتي للحديث الثاني، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. قالوا أي المالكية الذين قالوا بعدم وجوب تطهير النجاسة، ظاهر هذا الحديث أنه لو كانت الطهارة واجبة لما بنى على ما مضى من صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم ركعة أو اثنين أو أكثر وهو لابس لهذا الخف وعليه النجاسة إلى أن أتى جبريل وأخبره في خلعته. إذا صلى بإيه؟ بنجاسة. قالوا لو كانت النجاسة يجب إزالتها لا استأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، يعني بدأ من الأول ولم يبني على ما تقدم. وأجيب عن ذلك أن الحديث أو بأن الحديث لا يعارض الأحاديث المتقدمة في الأمر بالطهارة، بل هو أصل في ذاته. حديث هذا يعتبر قاعدة يستدل بها على غير مسألة وجوب تطهير النجاسة او استحباب تطهير النجاسة، وهو ايه؟ ان من صلى وفي ثوبه نجاسة وهو لا يعلم فصلاته صحيحة، الى ان يعلم فيتعين عليه ازالة هذه النجاسة. والحقيقة ان اخر الحديث يدل على وجوب تطهير النجاسة. ليه؟ لأن لو المسألة كانت على الند ما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا في الصلاة يشغل باقي المصلين، خاصة وأنهم لا علم لهم بالحامل على هذا الصليب. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاه وأخبرني أن النبي قبر فقلعتم علي، يعني الحديث يعني يدل على أن التخلص من النجاسة حتى في الصلاة إيه؟ واجب إذا علم بها. يبقى الفارق بين المسألة هنا انه اذا دخل الصلاة ولا يعلم ان عليه نجاسة وصلى صلاة صحيحة ولا يعاد عليه، وان علم اثناء الصلاة يبقى ان استطاع ان يزيلها في الصلاة يزيلها، ما استطاع شيء يخرج ويزيلها ويرجع على ايه؟ على ما تقدم، لانه اتى بالواجب عليه. واضح؟ يبقى بنقول ان هذا الحديث اصل في ذاته يستفاد منه مسألة تانية خالص غير مسألة تطهير النجاسة او عدم تطهير النجاسة. قال ابو الطيب ابادي في تعليقه على سنن البيهقي: في هذا الحديث دليل صريح على اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بالنجاسة، وهذا هو الحق الصواب. اذا اخذ من المسألة وجوب تطهير النجاسة وان لا عفو عن مين؟ غير عالم بالنجاسة، كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلنا انه ما كانش عالم في قصة ابن مسعود وهو اكيد لم يكن يعلم في قصة مين؟ ابي سعيد، في قصة ابي سعيد التي معنا. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: والسبب الثالث من اسباب الاختلاف، يبقى خرجنا هنا من السبب الاول ومن السبب الثاني ورجحنا جانب القائلين بالايه؟ بالوجوب. نشوف السبب الثاني. قال: وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين الغير معقولة، اعني انه جعل الغير معقولة آسد في باب الوجوب، وفرق بين الامر الوارد في الطهارة من النجس لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة وذلك من محاسن الأخلاق، وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع ما اقترن بذلك من صلاتهم في النعام، مع أنها لا تنفك من أن يوطأ بها النجاسات غالبا، وما أجمع عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسات. ده كلام ابن رشد. معنى ايه؟ ان احنا عندنا اشياء معقولة في المعنى، يعني ممكن الانسان يدرك المناسبة بين الحكم وسببه، بين الحكم وسببه. يعني الخمر حرمت شرعا، لماذا؟ لانها تسكر، والسكر يجلب العقل. يبقى هنا حرام ولا حلال؟ حرام. يبقى تحريم الخمر علته يستطيع ان يدركها الانسان لانه بايه؟ بيذهب العقل، وحفظ العقل مطلب شرعي لانه مناط التكليف. لكن هل يستطيع المرء ان هو يدرك الحكمة في كون او العلة في كون الظهر او الصلوات عموما في هذه الاوقات دون غيرها؟ اذا انتصفت الشمس السماء وجب الظهر، لماذا لم يكن قبل ذلك بساعة او ساعتين؟ لماذا الغروب سواء كان بمعناه الزوال او بمعناه الغروب؟ اقل الصلاة لدلوك الشمس لماذا؟ امر لا يدركه العقل. اذا بنقول هنا اما ان يدرك الانسان المناسبة او العلاقة بين السبب والحكم او لا يدركه، فان ادركها فبنسميه معقول المعنى، وان لم يدركها نقول غير معقول المعنى. طب في فرق بين الاثنين؟ يقولوا اه. بالنسبة لمعقول المعنى لا تجد فيه النية عند بعضهم، اما غير معقول المعنى فلا بد فيه من النيه، هذه واحده. الثانيه يقولون ان معقول المعنى ينظر الى عله الحكم، والحكم يدور عن عله وجودا وعدما. اما غير معقول المعنى فلا علاقه لنا بعله الحكم لاني لن نستطيع ادراكها. وذا الكلام اللي هنا فقالوا ان ازاله النجاسه من باب الايه؟ النظافه، فهو امر معقول المعنى، وبالتالي اذا ورد الامر بذلك فهو اخف من الامر الوارد بشيء غير معقول المعنى اي مجرد التعبد فقط. يبقى هنا فارق بين الامر بالطهاره من الحدث والامر بالطهاره من الايه؟ النجس. يبقى الامر في الحدث يحمل على الوجوب، وفي النجس يحمل على الايه؟ على الاستحباب، لانه من المكملات وليس من الايه؟ الاصول. الحاجه الثانيه ان العلماء اتفقوا على مساله العفو عن يسير النجاسه، ولم يتفقوا بل لم يقولوا ولم يبيحوا العفو عن يسير الايه؟ الحدث. يعني ما ينفعش يقول اذا صلى وقد انتقض وضوءه بالريح فصلاته صحيحه، بعكس ما لو انتقض وضوءه ببول او غائط. حد من العلماء قال الانتقاض بالريح زي الانتقاض بالبول والغائط وما في معنى منه. فلما لقوا الفقهاء بيفرقوا بين يسير النجاسه ويسير الحدث قالوا يبقى الامر هنا للند وهنا للايه؟ للوجود. لكن الحقيقه كل هذا لا ينافي القاعده المفترضه من ان الامر يفيد الوجود، ومن ان تعليق العذاب لا يكون الا على فرض واجب. فتبين بذلك ان القائلين بوجوب تطهير النجاسه قولهم ارجح، بل هو الذي ينبغي المصير اليه، والله اعلم. اذا تبين ذلك فلننتقل الى كيفيه تطهير النجاسه. يعني علمنا الان ان تطهير النجاسه واجب، فكيف نطهر النجاسه؟ قبل ذلك نقول من اي شيء او اي شيء نطهره؟ كل ما اصابت النجاسه ابتداء. لكن اللي ورد به الشارع عندنا ايه؟ ثلاث اشياء: الابدان والثياب ومواضع الصلاه، المساجد ومواضع الصلاه، والعلماء متفقون على ذلك. اما الثياب فللايه المذكوره وثيابك تطهر، واما الابدان فامره صلى الله عليه وسلم كما تقدم عليا رضي الله تعالى عنه بان يدخل ذكره وانثيين ان اصابهما المذي، وامره صلى الله عليه واله وسلم بالاستجمار بعد قضاء الحاجة. واما بالنسبة لمواضع الصلاة فقصة الاعراضي الذي بال في المسجد، ومن قبلها قوله تعالى وطهر بيتي. فهذا كله يدل على ان هذه المواطن الثلاثة يجب ازالة النجاسة عنها: الثياب، الابدان، المساجد ومواضع الصلاة، وبالجملة كل ما اصابته النجاسة يجب تطهيره. لكن كيف يطهر؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويطهر ما يتنجس بغسله، اي بإسالة الماء عليه. هذا هو معنى الغسل. قال الشارح: ثم إن ورد فيه شيء عن الشارع كان الواجب الاقتصار في صفة التطهير على ذلك الوارد من دون مخالفة بزيادة عليه او نقصان عنه، كما ورد في ان النعل اذا تلوث بالنجاسة طهر بمسحه، وقد تقدم ما يدل على ذلك وسيأتي ايضا. وتقدم ايضا ما ورد في كيفية تطهير ما ينجس بدم الحيض وبلعاب الكلب. وبالجملة فكل ما علمنا الشارع كيفية تطهيره كان علينا ان نقتصر على تلك الكيفية. وهذه قاعدة هامة جدا في هذا الباب، لان مثلا عندنا تجد اشياء امر النبي صلى الله عليه وسلم بمسحه، واشياء اخرى امر برحله، وتفاوتت مرات الغسل وصفة الغسل. لان احنا لو جينا ننظر الى صفة التطهير ابتداء، كم صفة ورد بها الشرع صفة التطهير؟ كم صفة بعموم؟ عندنا غسل، عندنا مسح، عندنا غسل او نطهي، ده بإجماع يبقى غسل مسح غش او مرح. نتكلم بعموم، اما بذا خاص بالجلد فقط هيأتي الكلام عليه، وتقدم ايضا بعض الكلام فيه. يبقى نقول عندنا الاصول العامة للطهارة او لصفة الطهارة غسل او مسح او رش ودباغ البلود، وايضا جيل المرأة يطهر ما بعد، في اشياء تانية لكن هنتكلم على الايه المشهور العام. طيب كل ايضا حتى عدد مرات الغش متفاوت، فهل يستوي عدد مرات غش بالبول والغائط من الثوب مع عدد غش من الاناء اللي ولا فيه الكلب؟ ليه؟ لان الشارع اتى بالتفريق بين هذا وذاك. اذا لم يترك الشارع للعقل مدخل في هذا الباب الا ما اطلق الشرع بيان صفة تطهيره. مهمة جدا. فاذا الشرع قال غسل يبقى ايه؟ اي غسل يتحقق به المعنى وهو ازالة النجاسة. لكن لو قال غسل عدد معين من المرات يبقى يلزم غسل عدد مرات. طيب لو قال غسل في موضع هل يبدئ المسح؟ لا يبدئ المسح. لكن لو قال مسح في موضع هل يبدئ الغسل؟ هنا يأتي الخلاف. فليقول بأن المسألة تعددية يقول لك لا، المسح مسح والغسل غسل. وليقول أن الأصل هو إزالة النجاسة يقول أن الغسل أبلغ من المسح. والحقيقة هؤلاء معهم مرجح لقولهم، وهو قصة أهل قباء على عادة العرب عموما، وأهل قباء خصوصا كانوا يتمسحون بالحجر بعد قضاء الحاجة. لكن أول من ابتكر مسألة الاستفاضة بالماء هم أهل قباء، فنزل فيهم قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا وهو يحب المطهرين. أثنى الله عز وجل عليهم بسبب هذا الايه الصنيع، لان لا شك ان الغسل انقى من الغسل انقى. لكن هي مسألة عموما يأتي تفصيل القول فيها، انما احنا الان بنضع قاعدة ننطلق من خلالها الى معرفة الحكم العام. اما الاحكام التفصيلية فيأتي بيانها ان شاء الله. الحكم العام الان ان ما ورد النص بصفة تطهيره وجد الوقوف عند هذا النص. والحقيقة ان الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فصل القول في هذه المسألة بما لا مزيد عليه في كتابه القيم السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. قال: اعلم أن التعبد ورد بإزالة النجاسة ورفع أثرها، إما على جهة الاستقصاء وعدم بقاء شيء من العين او اللون كما ورد في دم الحيض من حديث ام قيس بنت محصن الثابت عند احمد وابي داود بلفظ حكيه مصنع أي حجر، وفي رواية بضلع باعتبار أن الضلع بيكون مثل يد هكذا يبقى أسهل فيه أو أمكن فيه رفع النجاسة. واغسليه بماء وسدر، وكما في حديث التسبيع والتكريب من ولوغ الكلب فإنه قد بولغ في محو أثر اللعاب هذه المبالغة. ودع عنك الاختلاف في العلة التي وقع ذلك لأجلها، فإنه أمر وراء ما يتعبد به أو ما تعبدنا به، وقد تعبدنا بأن نصنع هذا الصنيع في دم الحيض ولعاب الكلب سواء عقلنا العلة وفهمناها أم لا، فإن هذا هو الواجب علينا، بل يجب علينا اتباع ما أمر به الشارع، وإن كان مبنيا على الشك والاحتياط كما في حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فإذا قال المتفقه الذي لم يتعقل الحجة فما ينبغي إلا الأصل الطهارة وعدم وقوع النجاسة في الذي بمجرد النوم، قلنا هذا حكم شرعه لنا من شرع لنا الصلاة والزكاة والصيام والحج، فدع عنك الرجوع إلى الأصل فإن ذلك مع ورود الدليل لا يغني من الحق شيئا. فإن ذلك أي الرجوع إلى الأصل واستشهاد البراءة الأصلية والكلام ده إن لم يرث المسألة دليل، فإن الرجوع إلى الأصل مع ورود الدليل لا يغني من الحق شيئا. نعم لو لم يرد الدليل لكان الرجوع إلى الأصل هو الحكم الذي توجبه البراءة الأصلية حتى ينقل عنها ناقل صحيح. وأما لا على جهة الاستقصاء وذلك كحديث صب الذنوب من الماء على بول من بال في المسجد وحديث الرش من بول الغلام وهو في الصحيحين وغيرهما، كما في حديث النعل إذا رأى به قدرا ثم الأمر بالصلاة فيه وهو حديث صحيح وسيأتي إن شاء الله تعالى إلى أن قال. فالحاصل أن الواجب علينا أن نمتثل ما أمرنا به على أي صفة كانت، ولا نرجع إلى عقولنا ولا إلى ما تقتضيه شكوكنا وخواطرنا الواردة على خلاف ما جاءنا عنه، وندع التشكيك على أنفسنا وعلى غيرنا لأن هذه العين من النجاسة قد بقي لها أثر أو لون أو ريح أو طعم بعد فعل ما شرعه لنا الشارع في تطهيرها. يعني أحد قلت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوت، طيب رجل استجمر ومسح مقعدته ثلاث مرات فشك أن المحل لم ينفع يضيف رابعة وخامسة وسادسة أو يضيف غسل وجوبا ولا لا يفعل. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالوتر، فالوتر يمكن يكون ثلاثة وخمسة وسبعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود المتقدم أتى بلغ إيه؟ طلب بناء على طلب مسلم ثلاثة أحجار، إذا حجر الثلاثة تجزئ وإن شك المرء بأنه لم إيه؟ لم ينفع. نعم لدفع الوسواس لو غاب فلا بأس إلا أن يتحول إلى وسوسة تبقى مصيبة تانية ويتكلم عنها هنا الشارع بشيء من التفصيل إن شاء الله. فبيقول يعني لا نشكك الناس لأن النجاسة ممكن تكون باقية أو لا يزال لها أثر أو نحو ذلك، فلما إن احنا فعلنا ما نص عليه الشارع. رجل اقترب من المسجد وولد بنعليه أذى فمسحهما بالتراب، هذا هو الذي عليه، لكن لا يلزم ان ياتي النعل ويغسله على الميضه او نحو ذلك لانه اتى بالايه بالواجب المتعين عليه ويكفيه هذا. قال واما ما ثبت عن الشارع الحكيم بانه نجس او متنجس ولم يثبت لنا عنه ما تقوم به الحجه في كيفية تصويره كان الواجب علينا فعل ما يصدق عليه مسمى رفع النجاسة وإزالتها، وهو إيه؟ إنه يقول هنا حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، ده اللي إيه؟ اللي يتحقق به معنى التصوير فيما لم يأتي بشأنه نص أو تعليل لصفة التصوير، وده اللي قال الشارع. وأما ما ورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهيره فالواجب علينا إذهاب تلك العين، هذا كأن منقول بالكلمة عن شيخه الشوكاني رحمه الله تعالى، حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، لأن الشيء الذي يجد الإنسان ريحه أو طعمه قد بقي فيه جزء من العين، وإن لم يبق جرمها فأن النجاسة كلها موجودة فيلزم إزالة هذه العين بالكلية. نتأكد أن العين زالت كيف؟ بذهاب الطعم واللون والرائحة اللي اعتمدهم العلماء في مسألة الماء المتنجس بملاقاة النجاسة، فكما اعتبرنا اللون والطعم والرائحة هنا في إثبات النجاسة يبقى لابد هنا أن نعتبر اللون والطعم والرائحة في إيه؟ في نفي النجاسة أو إزالة النجاسة. قال والنعل بالمس، بعد هذا التعميم هيبدأ بالتفصيل. قال وكذلك الخف قياسا عليه لأنه جسم صلب لا يتخلل فيه النجاسة. طيب والجورب يصح ولا لا يصح؟ ليه؟ ايوه ما يقولش عدلها، كما ان الجورب يمسح عليه في الوضوء فايضا يمسح بالتراب لازالة النجاسة. ليه؟ لان الحدث غير النجس، ولان الكف جسم صلب لا تتخلله النجاسة، اما الجورب ثوب حكم حكم الثوب فتتخلله النجاسة يبقى يلزم ايه؟ يلزم غسل. يعني لو سكت لحظة انت كنت ومش فاهم. طيب اما ثوب المرأة ما يأتي فيطهره ما بعده نصا لا قياسا، نصا لا قياسا ولا قياس مع النص، اذا ما نقولش هنا زي ثوب المرأة ينشر ايضا وجوبا لان النجاسة تتخلله. نعم لو لم يرد هذا الحديث لقلنا بذلك، لكن الحديث ورد مورد رفع الحرج والمشقة عن الامة، لان الاصل في ثوب المرأة انه يجر. طيب يقاس على ذلك ثوب الرجل الذي يطيل ذيله؟ يقاس عليه؟ ليه؟ لأن الأصل فيه إنه قصير ما ينزل عن الكعبين، إذن هي رخصة فقط للمرأة، رخصة للمرأة فقط لرفع الحرج عنها، ولا تعمم الرخصة لأن الرخصة على خلاف الدليل، على خلاف العزيمة، على خلاف الأصل، يبقى الأصل الغسل، وما خرج عن الأصل بدليل لا يتعدى موضع الدليل، لا يتعدى موضع الدليل. أما الشراب نحوه فهو مبنى على الإيه؟ على الأصل لا الرخصة. قال والظاهر أنه عام في الرطبة واليابسة فيكثر من النجاسة التي لها جرم بالدلك، أو فيطهر من النجاسة التي لها جرم بالدلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم حدوث الشكوك في الطهارات فيما يأتي من الزمان وأطلعه الله على ما يأتي به المصابون بالوسوسة من التأويلات التي ليس لها في الشريعة أساس، أوضح هذا المعنى إيضاحا ينهدم عنده كل ما بنوه على قنطرة الشك والخيال، فقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر عليه فإن كان فيهما خبث فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، أي ليمسح هذا الخبث بالأرض ثم يصلي فيهما عليه. يبقى كل المطلوب منه فقط هو ايه؟ المسح في الارض، لا الغسل ولا غيره. وفي رقب احمد وابي داود رحمهم الله تعالى: اذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فان راى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما. طيب سؤال: هل يلزم كل مصلي ان يفحص ثوبه وبدنه ونحن ذلك قبل ان يدخل الصلاه؟ هو نفسه صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فليقلب نعليه ولينظر فيهما، هذا امر فيقاس على ذلك الثوب مثلا لاحتمال انه كان حامل ابن الصغير او بنت الصغيره، او احتمال انه يكون رذاذ شارع في نجاسه تطاير على بدنه او ثوبه او نحو ذلك، ام لا؟ لا، لا يقاس هذا على ذاك، لان الحكم للغالب الشائع فاصابه النعل بالاذى امر راجح، امر غالب. اما اصابه الثوب بالنجاسه فامر ايه؟ نادر. ولو كلفنا الناس بذلك لاوقعناهم في الحرج والمشقه، وهذا يتنزه عنه التشريع. ولذلك كان من المناسب واللائق جدا ان باب العبادات لا قياس فيه، باب العبادات لا قياس فيه. الغالب عندك انت وعندي وعند الناس عقلا، اما الواجب عليك انت اكيد دي ولا لا؟ هياتي ان شاء الله احنا بنتكلم في مساله الامر في دلالات الالفاظ، ان اذا فعل العبد ما امر به مجرد امتثال الامر يعني الاجزاء، خلاص يدلكه بالارض حتى تزال النجاسه، يبقى هنا اللي عليه انه يدلكه بالارض، لكن عين النجاسه ذهبت ولا ما ذهبتش خلاص، يبقى الحكم ايه؟ متعلق بهذه المساله. يعني مثلا الرجل زي ما قلنا الان صلى وعليه نجاسه، واذا تبين له بعد الصلاه ان يشوفه كان عليه نجاسه ما نقولش نعيد، لان كان المفروض انك تنظر في ثوبك قبل الصلاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرهم بالايه؟ بالاعاده. تيمم ثم وجد الماء لا يعيد الصلاه، لانه اتى بايه؟ الشرع قال له او الامر كلفه، فلم تجدوا ماء فتيمموا، هو من اشرب ميه يتيمم، يبقى عمل المامور به ولا لا؟ اتى بالمامور به فيجزئه ولا نكلفه فوق ما كلفه الشرع. حتى لو بعد مجرد انتهاء من الصلاه خلاص، حتى لو في الوقت. هياتي الاحكام ما بنتعبش فيها، ولكن هنضربها امثله لبيان الايه؟ الوقوف عند حد الشارع فيما عينه لشيء بعينه. قال: فانظر هذه العباره الهادمه لكل شك، الهادمه لكل شك، فانه اولا بين لهم انهم اذا وجدوا النجاسه في النعلين وجودا محققا، هذا الاول تحقق من وجود النجاسه. فعلوا المسح بالارض ثم امرهم بالصلاه في النعلين، كان ممكن ان يقول ايه؟ فليجنبهما او فليطرحهما جانبا وليصلي حافيا او ابدا، ولكن برضه صلي فيهما. ولذلك انا قلت احنا بنتكلم في مساله طهاره المني، اذا تبين لك انك طاهر او ان المني طاهر، ما الذي يحملك على استبدال ثوبك الا مجرد الشك؟ ومعنى الشك يبقى معناها ايه؟ عدم الوثوق بالشرع وبمشكلة كاملة. فإذا اطمأن قلبك إلى حكم معين فيلزمك النزول على هذا الإيه؟ على هذا الحكم. أنت ترجع عندك إن هو طاهر، يبقى لا تحرج نفسك ولا تضيق واسعا وسعه الله عز وجل عليك. قال: ثم أمرهم بالصلاة في النعلين ليعلموا بأن هذه هي الطهارة التي تزول الصلاة بعدها. ثم ترى احدهم يلعب به الشيطان حتى يصير ما هو فيه نوعا من الجنون، فيغسل يده او وجهه مره بعد مره حتى يبلغ العدد إلى حد يضيق عنه الحصر مع بلق شديد وكلفة عظيمة واستغراق للفكر، وهو يعلم بأن ذلك العضو لم تصبه نجاسة مغلظة ولا مخففة، وهي إن شاء الله ثلاثة مسألة تفصيل النجاسات إلى مغلظة ومخففة وغيره، فلا يزال في تعب ونصب ومجاورة لا يشك من رآه أنه لم يبق عنده من العقل بقية. من هذه المسألة يعني عافانا الله وإياكم كما تكلم فيها هنا الشيخ بن حسن الخر رحمه الله، تكلم فيها أيضا ابن القيم رحمه الله في أواسط الإحسان، وتكلم فيها أيضا من قبل ابن جوز رحمه الله في تلبيس إبليس، لأنها مسألة إذا ابتلي بها الإنسان كاد أن يخرج عن الشريعة وأقل ما فيها فيقف في الصلاة. والله لحظتها بنفسي في أحد الوعاظ، كان يدخل عندنا في مسجد أوقاف كنا نصلي فيه من قبل، ولم أره مرة يشهد الجماعة مع أنه مكلف بدرس ثابت في هذا اليوم بعد 13، فخططت في ذلك يا شيخ فلان لماذا تأتي بعد انتهاء الله من الصلاة تأتي تكلم من؟ تكلم بجوار المسجد، انت أتيت لتعب الناس ولك وقت معين، لماذا لا تأتي وتشهد العصر مع الناس ثم تذكر الناس بما أتى الله عز وجل عليك؟ يعني والله يا شيخ أنا آتي قبل العصر بمد، فما الذي يحول بينك وبين الجماعة؟ أنا حين عندي مشكلة كده في مسألة الإيه؟ قضاء الحاجة. إيه المشكلة؟ وبعد كده مشكلة الوضوء، فيأتي قبل العصر بنصف ساعة على حد قول هو، ثم يضرب في الصلاة وبعد كده في الوضوء إلى أن ينتهي الناس من الصلاة ويبدأ يحجب عليهم وهم خارجين من الناس كده في درس في درس، ويجلس يعطي الدرس قبل أن يصلي بسبب هذه الوساوس التي عافانا الله وإياكم منها. ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد، فمن زاد على ذلك من مسألة الوضوء فقد أساء وتعدى وظلم مثلا. ولذلك بعض الفقهاء قال إذا كان الشك في عدد ركعات الصلاة وبعد التحري لم يتبين للمرء عدد الركعات التي صلاها يبنى على الايه؟ على الأقل، يبنى على الأقل. احتاط بعضهم في هذه المسألة خوفا من الوصول إلى بركة الوسوسة فقال في الوضوء يبنى على الأكثر، هو شك غسل وجهه مرتين ولا ثلاثة؟ يبقى ثلاثة. قال لي لأنه إن أتى بأخرى وكان فعل الثالثة يبقى أتى بالرابعة فأساء وتعدى وظلم. طبعا بغض النظر عن صحة القول، ولكن إيه؟ أحيانا المخالفات عندما تنتشر تجعل الناس يقصون بما يخالف الايه؟ الدليل، بما يخالف الدليل زجرا للناس، زجرا للناس. ومن ذلك ان احد ائمة المذهب المالكي وجد من بعض ملوك زمنه انه بيأتي جواريه في نهار رمضان، فقال هذا لا يفتى بعتق رقبة لأن ملك وعنده من الرقاب الكثير، هيقرأ الجارية أو الزوجة في نهار رمضان ويبسط صومه ويقرأ رقبة، لكن يفتى بصوم 60 يوم لأن 60 يوم اللي هي المعتقد الثاني، يعني انتقل من التكليف الأول اللي هو عتق رقبة أتجد ما تعتق به رقبة، لا أتجد أتستطيع أن تصوم 60، خلاص أنا كنت ألعب من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية زجرا لهم، لأن هذا وأمثاله لا ينزجرون بالعتق لأنهم أثرياء عندهم مال كثير، يبقى يفسدون الصوم وعندهم ما يكفرون به، لكن لو قلنا له صوم 60 يوم هيتأدي. والأصل في الكفارات الايه؟ الزجر. لكن لم يرضى ذلك جمهور الفقهاء ورده عليه، قالوا لأن الوقوف مع النص هو الايه؟ الواجب، وما كان ربك نسيا. هل لم يكن الله عز وجل عندما شرع هذا الحكم لم يعلم بان في اثرياء وفيه ملوك وفيه يبقى هنا الوقوف مع النص ايه؟ ولذلك اعتبروها من باب المصالح الملغاة شرعا، هي مصلحة ولكنها ملغاة ايه؟ شرعا. الشرع عايز ايه؟ الشارع يريد ان تعتق الرقاب فليفطر وليفسد صومه وليعتق الرقاب، وهذا مطلب الشرع ايضا، لكن مجرد الزاجر ليس وحده هو الايه؟ هو المطلوب. وبالتالي بنقول دع الحكمة جانبا والزم الشرع رأسا. قد هنا وصار بمجرد مجاوزة الثلاث الغسلات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من تجاوزها فقد أساء وتعدى وظلم، فجمع له صلى الله عليه وسلم بعد بين هذه الثلاثة الأنواع، ثم لم يقنع منه بهذا حتى صيره تاركا للفريضة يعني الاستقامة وأعطى المخالفات الإساءة والتعدى والظلم، ثم جره إلى ترك الفريضة التي ليس بين العبد وبين الكفر إلا تركها كما ثبت في الحديث الصحيح عن جابر بن عاصم قال مصحفا بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة باعتبار ما له عند الله، أما باعتبار ما له عند الفرق فأقل الأحوال أن يقال مجنون يلعب به الشيطان في مخالفة شريعة الرحمن فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ومع هذا فهو يعذب نفسه بأشد العذاب، وكثيرا ما يفضي به ذلك إلى حلة كبيرة تكون سببا لهلاكه، فيلقى ربه قاتلا لنفسه في معصية فلا يرى رائحة الجنة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في من قتل نفسه وهذه المحنة يقع فيها العالم والجاهل إلى آخر مقال، يعني أقل النفس في المسألة. لكن المهم في هذا إحنا نقول يقف المرء مع الشارع أو مع الشارع كما أمر به فعين العمل به، وما لا وما لم يأمر به فيكفي أن نأتي بالمعنى اللغوي بعد الشرعي في تحقيق معنى تطهير النجاسة أو إزالة النجاسة. قال والاستحالة مطهرة، يبقى بعد تطهير النعل بمسحه بالأرض نأتي لمسألة الاستحالة وهي تحول الشيء من وصف إلى وصف آخر، تحول الشيء من وصف إلى وصف آخر. ونحن نقول ان الحكم على شيء فرع على وصفه، يبقى هنا بننظر الشيء هذا له وصف معين، هذا الوصف يعطيه حكم النجاسة، فتغير الوصف وصار شيئا اخر يحكم عليه بمصدر الوصف هو الوصف الجديد. قال اي اذا استحال الشيء الى شيء اخر حتى كان ذلك الشيء الاخر مخالفا للشيء الاول لونا وطعما وريحا كاستحالة العذرة رمادا، يبقى هنا ايه الاستحالة مطهرة. علتها او دليلها كما قال لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، ما قلنا هي نجسة بوصف معين فلما تبدل الوصف حكمنا عن الوصف الايه الجديد بعد ذهاب الوصف القديم. قال يعني فقد فقد الوصف الذي وقع الحكم من الشارع بالنجاسة عليه، وهذا هو الحق. يعني مثلا عندما خمر على افتراض القول بنجاسته تخللت بنفسه واصبحت خل، اذا الاول كنا بنحكم على وهي خمر الان اصبحت خل بنحكم على وهي ايه خل، يبقى حكم هذه بخلاف حكم تلك، فلكل الوصف وعلى مقتضى الوصف يقول الحكم على مقتضى الوصف يكون الحكم، والقاعدة ذكرناها الحكم على شيء فرعا عن تصوره، يعني نتكلم عن ذلك المسألة ما لا يمكن غسله وما يطهر به أو ما يستغل أو يستعمل فيه التطهير، ونستكمل ذلك ببقية مباحث هذا الباب في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. من الأسئلة على حسب ما رتبت لنا. إذا صلى الإمام جالسا فهل يجب على المصلين وراءه الصلاة جلوس؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى جالسا مرة وصلى أصحابه وراءه قياما، فقال صلى الله عليه وسلم: كدتم أن تفعلوا كما تفعل فارس وروم بملوكها. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام وراء الجالس. ثم لما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر إلى جواره قائما. يصلي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فدعا قوم أن هذا ناسخ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف خلف الإمام في الصلاة إذا كان جالسا. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تكلم في هذه المسألة وتبالغ بشكل الإسلام بما سيأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله، بما يفيد أن المسألة ليس فيها نفس، وإنما هي مسألة من باب سد الذرائع، وما نهي عنه شدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، وما نهي عنه لسد الذريعة أو من باب سد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة. ومن هنا رجحوا مسألة صلاة ذوات الأسباب في أوقات التراها كتحية المسجد ونحوها، وسيأتي تفصيل قومة المسألة إن شاء الله بأدلتها الثانية. يقول: ذكرت إن يجوز للمصلي أن يتخذ من هو بجواره في الصلاة إماما له، وذلك قياسا على أنه يجوز للإمام أن يستخلف أحد المصلين، ولكن هناك اختلاف في هاتين الصورتين من وجهين. الأول أن الإمام في صلاة الجماعة يستخلف واحدا من المصلين، لأن صلاة الجماعة يجب أن تكون لها إمام. الثاني أن الاستخلاف في الصلاة يكون بعذر، والاثنان أو حدث تقريبا ليس لهما محل أو في الحالة المذكورة تقريبا. يعني أولا هي المسألة زي ما قلنا مسألة العذر. من قال بأنه الاستخلاف يكون لمجرد العذر فقط؟ معنى العذر أنه لا يتم هذا الشيء إلا بهذه الطريقة. لما استخلف عمر رضي الله تعالى عنه، ألم يكن من وسعه أو في وسعه أن يقول: أتم صلاتكم فقد أصبت؟ فيمكن ولا لا؟ ويتم صلاتهم كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم كثرون. ولم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم من يتم لهم الصلاة من المقيمين، إذا مسألة العذر هنا لا وجود له. الثاني إن استكمال الصلاة في جماعة أفضل من استكمالها فرادى، باعتبار أن حالة الدوام أفضل من حالة الانقطاع، وهذا ما قال الشوكاني رحمه الله تعالى. لكن احنا ما قلنا بالتفضيل، ولكن قلنا بالجواز، وهو ما رجحه الشوكاني رحمه الله تعالى على ما ذوب له المجد بن تيمية بهذا المعنى. ما سبب عدم ذكر ابن رشد الأخر؟ وقلت المسألة لا داعي لذكرها، وأنا داعي لذكرها. هل يلزم بعد الغسل وضوء أم يعتبر الغسل وضوء؟ أما يكفي أحدكم أن يغتسل من فرجه إلى ظفره ليقول أتوضأ؟ هو المهم يستبيح الصلاة بعد الغسل، والغسل أعم من الإيه؟ من الوضوء، والأدنى يدخل فيه الأعمى. وما قلته في بداية كلامي هو قول حذيفة رضي الله تعالى عنه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بعد الغسل، إنما كان يتوضأ في أول الغسل، كان يتوضأ في أول الغسل يمسح الأذى عن موطنه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على شق الأيمن ثم على شق الأيسر إلى آخره. هذا ما حدث به نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. أما على القول به ان مس الذكر ينقض الوضوء، فان مس ذكره بعد وضوءه الاول يبقى هنا بيتوضا لمس الذكر لا لشيء اخر. اما ان لم يحصل ذلك فالوضوء يكفي، بل هو اعم واشمل، وان الادنى يدخل في الاعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمره بالحج هكذا وشبت بين اصابعه الى يوم القيامه. حديث اذا جاوز الفتان الفتان هذا بالغش، فهذا الحديث يفيد الانزال او عدم الانزال، كما حقيقه ما تقدم منكم بانه في عدم الانزال يوجد غسل الذكر مما فعلت به فقط. يعني نستطيع ان نقول ان صاحب هذا السؤال اما كان غافل او ناهي من اثناء الكلام، لان قلت بالحرف الواحد وهذان الحديثان سواء حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه او غيره كان قبل نزول الامر بالاغتسال من اتيان المرأة او مس الختان الختان انزل او لم ينزل. كان في اول الاسلام الماء من الماء، حديث ابي بن كعب، اذا انزل ما انزلش يبقى يغسل ايه محل الاذى فقط. نسخ بعد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهضها اي لم ينزل ايه فقد وجب الغسل. المعبر عنه بروايه ابي داود التي ذكرتها: اذا جاوز الختان الختان فقد ايه وجب الغسل، او اذا انتقى الختانان فقد وجب الغسل. اذا يتم في اول الاسلام ثم بعد ذلك نشخت الى وجوب الغسل انزل او لم ينزل. هل يجوز مس المصحف من غير وضوء؟ يجوز عن الراجح ان شاء الله، وسياتي تفصيل القول في ذلك. يقول: ارجو منكم بعض النصائح لطلاب العلم الجدد، وكيف يكون طلبهم له؟ فكثير من المبتدئين يتخبطون بين مدارج العلم ولا يعرفون كيف تعلم الرسوم ان العلم الشرعي صحيح وكيفيه التركيز. بدأ بجد إخلاص النية لله عز وجل مع صدق العزيمة، لأن كثيرا من إخواننا الذين يبدأون ينقطعون في وسط الطريق، لأن يعني العلم بحر لا ساحل له. فكما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: مع المحبرة إلى المقبرة، والعلم بالتعلم طول النفس أمر ضروري لطلب العلم، لأنه متى انقطع هيش. كما قال سابق البربري: إذا لم يذاكر للعلوم بعلمه نسي ما تعلم. ويحضرنا هنا قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: إذا كان القرآن الميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إذا كان القرآن الميسر للذكر أشد تسلطا من الإبل في عقلها، من الإبل في عقلها. خلي لما يكون القرآن ميسر للذكر وإن لم يتعاهده المرء تفلت من صدره، فما بالك بما من إدراك دونه في هذا الباب فوقه في الصعوبة وشدة في مسألة التثبت. يبقى هنا القرآن يجب أن يتعاهد، وأيضا العلوم الشرعية يجب أن إيه تتعاهد. لكن إذا كان السؤال وأظنه كذلك يسأل على الاسباب او الوسائل الماديه المحسوسه، لكن في الحقيقه يعني الاسباب المعنويه تقدم من الاخلاص، صدق العزيمه، علو الهمه، وايضا ان يكون حفظه للعلم حفظ درايه رعايه لا روايه. يعني ايه حفظ رعايه؟ العمل بمقتضى العلم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومعلوم إن الإنسان لما يعمل التجربة بإيده غير ما يحفظها بإيه؟ بعقله. شتان بينهم. ثم ليبدأ بالأولى فالأولى. فدينه لا يسلم إلا على قنطرة الإيمان والعمل الصالح. ولهذا جمع الله عز وجل بينهما في أكثر من 80 آية في النقض الشريحان وعمل الصالحان. الإيمان أصل العقيدة الصحيحة، يبقى لابد أولا أن يكون على أرض صلبة في هذا الميدان الذي ذلت فيه أقدام وتاهت فيه أثمان. العقيدة الصحيحة معتقد أهل السنة والجماعة، ومع العقيدة الصحيحة الفقه الذي يمكنه من العمل الصالح. ثم بعد ذلك يأتي إلى علوم الآلة، علوم الآلة. لكن عندي في الحقيقة إذا كان يكون طالب علم، البداية الصحيحة التي يجب أن ينطلق من خلالها حفظ كتاب الله عز وجل وما تيسر من سنة أو من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أصور أبدا طالب علم لا يحفظ القرآن الكريم، ما يقولوا ليش مش عارف مين ابن أبي شيبة ما كانش حافظ. ليه؟ لأن لا يمكن للمرء أبدا إذا كان في موضع تعليم أو خطب أو غيره إن هو يحفظ كل دليل مسألة بعينه، فإن تفلت منه الدليل وقف حيران لا يعرف كيف يتصرف. إذا حفظ القرآن، لأنه في الحقيقة القرآن له عدة فوائد تربوية يتسع أو يضيق المقام عن ذكرها، أهمها استقامة اللسان على اللغة كاستقامة الرأس على الجبل. لا تقول لي انك هتتعلم نحو وصرف وهتاخد عروض وهتعمل معرفش ايه من علوم اللغه من شرط الاستقامة، ابدا بدون القران الكريم. لان ربنا سبحانه وتعالى وصفه بانه ايه؟ بلسان عربي مبين. وقل ان تجد انسانا حفظ القران وهو صغير يتلعثم في اللغه العربيه. وده من بركه حفظ القران الكريم في الصغر. تجده مستقيم، لسان مستقيم على اللغه ولا يدري سبب هذه الاستقامه. بما عرفش لو قلت له لا رفعت لي او خفضت لي او عدت مع هم كده. والحقيقه ان اللغه الاصل فيها السليقه مش التعلم. الاصل فيها السليقه لا التعلم. احفظ قواعد اللغه من اول لاخرها. لكن ليس مجال الخطاب يتيح لك تطبيق القاعده. تحفظ القاعده مش لو في مجلس تفكر وتأني وكذا هتستطيع ان انت تطبق القاعده، لكن حال المخاطبه ده يمكن اشد في الجامعه عندما يتكلمون يخطئون في اللغه العربيه، لان الخطاب له وضع والبحث له وضع ثاني. يبقى هنا المساله من القران الكريم. مع القران الكريم ايضا من الاصول التربويه لحفظ القران الكريم حفظ الرعايه ايضا. ومن الأخطاء الجسيمة اللي بنرتكبها مع أبنائنا وفي طريقة تحفيظنا للقرآن الكريم كما يقول الدكتور محمد أمين المصري، نحن بنهتم بتحفيظ الأولاد اللفظ. فالولد رايح النهاردة مكلف بتسميع لوح 10 أسطر مثلا، هو كل اللي يهمه إيه؟ إن يسمع 10 أسطر تسميع في إتقان. فالولد يحفظ على إيه؟ ضبط الوصف فقط. اما المعنى التدبر بمسألة بعدين دي ما بديش. فلو انه فعلا يحفظ سطر واحد ببيان المعنى الذي يتناسب مع عقله اكثر من ان يحفظه ربع او جزء، لان الولد هيعرف ان المسألة مش مسألة قراءة القرآن ولكن كتاب انزلناه اليك مباركا ليتدبروا. هذه علة الانزال، ليتدبروا اياته وبناء على ذلك وليتذكر اولو الالباب. يبقى دي من الاخطاء الجسيمه في تربيه اولادنا هي المساله دي. نحن نهتم بالحفظ، الولد ليس في دماغه ويشد على انه ما فيش الا الحفظ فقط، فيقيم الحروف ولا يقيم الحدود. يحفظ القران الكريم كما قال ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤون القران الكريم. ابو عبد الرحمن السلمي كان القران عن مين؟ عن علي بن ابي طالب. عن علي بن ابي طالب وغيره. لا يتجاوزون بنا 10 آيات حتى نحفظها ونعمل بها. كان مثلا ذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان بيظل في السوره الواحده سنه. المساله مش مساله مجرد حفظ فقط، ولكن مع المعنى اللي يعين على التدبر والتذكر. يبقى احنا بنقول على الاقل يعرف معاني الكلمات الصعبه. انا اذكر مره في موقف مع احد يعني كثير من اخواننا الطلبه، كنت اسال على تفسير سوره العاديات والعاديات ضبحة أجل على أصحى قريب المغزى مغزى السور مكان للأسف الشديد لم أجد من يجيب لي بأن الصورة صورة جهاز أو رسم الحقيقة بالمعركة والعاديات وضحة المريات وضحة المريات وضحة رسم الحقيقة بالمعركة اللي كان يتكلم به مدير بكتس مع انه هي بقى بكبت كان حق ولذلك شوف الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول على سورة العصر قال ايه لولا انزل الله عز وجل على العباد الا هذه السورة لكفتهم مع انها اقصر سورة في القرآن الكريم والاصل الذي كان في كفر من الذين امر عن الصحابة وهم حق توصل بشد ليه لانه الانسان عايش عشان ايه عشان يزكي نفسه ويزكي غيره هو الانسان وظيفة في الدنيا غير كده يزكي نفسه بالإيمان والعمل الصالح ويزكي غيره بالتعاون على البر والتقوى والصبر على احتمال الأذى في هذا الميدان بس فقال كده لو ما أنزل الله عز وجل على خلق إلا هذه الصورة لكفتهم لكن هل فعلا التلاتين بس اللي ينفعهم أو بيتهم هم مش كتير فالحفظ الحفظ مع على الأقل معرفة الإيه المعاني وبعض العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم كأدب التعامل مع القرآن الكريم كتب لك التجارة أدب حنة القرآن النووي رحمه الله أكتب مثلا في علوم القرآن وبرح حفظ في الكتاب الشيخ مناع القصان رحمه الله تعالى ويعني من كل من بترشح للحفظ السنة تبلغ له المرجان في متفق عليه الشيخان وإن كان له ميول فقهية يحفظ مثلا كتاب زي كتاب علبة الأحكام الذي شرحه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتاب العدة شرح العمدة والعمدة الأحكام من نقدتي رحمه الله تعالى وهو يعني الأحاديث المتفق عليها الأحاديث الفقهية أحاديث الأحكام أو أدلة الأحكام المتفق عليها بين الشيخين البخاري ومسلم أو كتاب بلوغ المرام إن كان يحب الإيه التوسع بعض الشيء أو كفاية الأفلام المجد ابن تيمية إن كان يحب التوسع أكثر وأكثر والعبد لازم أقول لك مسألة الإيه أو مع هذا يعني اهتمام بأصول أهل السنة في العقيدة وكتاب مختصر في الفقه نقول عليه كتاب عملي مش كتاب تحريري أو كتاب فقه مقرر أو نحو ذلك إلا كتاب لك المجيد للشيخ أبو عبد الله حفظه الله أو كتاب اللباب لمحمد صبحي حسن حلاق هو من تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ويعني مش عبر مسائل كلها مسألة بدليلها كما علمه الشيخ رحمه الله تعالى وبعد كده يتخصص بقى مهندس علوم الآلة ياخذ أصول الفقه وياخذ مصطلح الحديث وياخذ مثل هذه الأشياء التي إيه تؤهله لأن يكون طالب علمي بحق. تكلم ابن القيم في كتاب الروح بكلام غريب عن والله يا إخواني يسأل كتاب الروح أنا ما زلت في شك من نسبه لابن القيم رحمه الله وإن ثبت نسبه إلى ابن القيم فإننا نعتذر عنه بأن ابن القيم رحمه الله مر بمرحلتين في حياته مرحلتين مرحلة ما قبل لقائه بشكل إسلامي سيئة وكانت مرحلة يغلب عليها طبع التشوه والمرحلة الأخرى مرحلة النضوج العلمي والإتقان العلمي فإن كان الأمر كذلك أن ثبت الانتداب من كتب ابن القيم فالظاهر الله تعالى أعلم أنه حملته قبل لقائه بشكل إسلامي سيئة ورجوعه إلى الجادة والله من قتل أن تكون كلمة الله العليا في سبيل الله مر بتوضيح معنى كلمة الله شرع الله عز وجل كلمة الله كل ما تكلم به الله تبارك وتعالى فهو الشرع جملة يعبر عنها بكلمة الله يعبر عنها بالأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها يعبر عنها بالشريعة يعبر عنها بالمنهاج كل واحد هل الحيوانات عليها حساب يوم القيامة؟ لا تدور على حساب أنت سؤالك لا الحيوانات خليك حسابك صحيح يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل يقول يا رسول الله مات الساعة قال وماذا أعددت له فمهم جدا يعني يؤسفني يعني أن أجرح مشاعركم بما قرأت قريبا عن المفتي الجليل من يعني المهم نسأل امرأة متدرجة شمتها في إخوانه وأقرانه تقول في اول لقاء لي بفضيلة الملك الجديد فلان مد يده لصافحني كإجابة عملية على الفتاوى الفجة التي صدرت مؤخرا وتقول بأن المصافحة حرام وهي زنا اليد. ومن اللي قال له؟ ما علينا من فلان لكن عالم من علماء المسلمين ولم يقل من هواه ولا من قبل نفسه وإنما الرجل أتى بالدليل زي الشمس كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وجناهما واليدان تزنيان وجناهما البطش في رواية اللمس. الرجل لم يأتي بجديد وإنما والعجيب أنه يقول بلاش عن السلم عن الألفاظ جارحة أنه قرأ درس السنة درس السنة ولم يجد حديثا يحفظ المصطفى. لا ده انا اتكلم على الجزئية اريد الوصول اليها يعني في مسألة كيف ان المفروض السؤال لو سئل على غير الجادة يكون الجواب على الجادة وحديث السؤال لا يهم ولا يترتب عليه كبير عمل بالنسبة له يبقى المفتي يجب ان يهم ويجيبه بما يحتاج اليه بما يحتاج اليه هو مش دي مسألة العلم بالشيء او من باب العلم بالشيء لا المهم. طيب انت ما وقفتش على مدارس السنة ومعنى يكون درس السنة يبقى لابد انك تقف صاغر امام الشيخ الالباني رحمه الله وسلسلته الصحيحة وارواء الغليل له ونحو ذلك. ما قرأت صحيح الشيخ لحديث لان يضرب في رأس او لان يطعن في رأس احدك المنشرة ان الحديث خير له لان يمس امرأة في حمل. والحمد لله المسألة مش هقول الشيخ الالباني غريب على الأرض لا انا احد الاخوة كان يدرس عندي وكان قريبا يناقش رسالة ماجستير في أصول الدين وكانت رسالته بعنوان تفسير ابن عطية دراسة مقارنة تفسير ابن عطية دراسة مقارنة يعني يأتي بتفسير ابن عطية ويقارنه بالتفسيرات الأخرى. فمن فضل الله عز وجل لما كنا كان بيكتب الأحاديث ويرجع للشيخ الألباني فقلت له خلي بالشيخ الألباني في هذا الباب خلي بالشيخ الألباني ربما يعترض عليه باعتبار أنه مش أزهري. فكان بفضل الله عز وجل قلت لا تعرض المسألة على الشيخ مشرف على الرسالة فإن شاء الله ستجد خيرا. فعرض الرسالة على الدكتور الأسد زلط قصدي زلط كان هو نائب رئيس جامعة الأرض فقال فنان شيخ الأبدان على علم أرض إذا يعني شيخ الأبدان هو الغريب عليهم والحمد لله فعلا نكون خادم الشمس الماجستير بمرتبة الشمس الأولى يسمح بكلام. الحمد لله إذا شيخ الألباني مش غريب ويقول درست السنة يا متين درست السنة فين ما درستش ما وقفتش على حديث عائشة المتفق عليه لا والله ما مات ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم يا امرأة قط قال مش إني لا أصافح النساء كل ده ما وقفتش عليه. المهم بقى إيه تأتي المتبرجة هذه بعد شماتتها في علماء الإسلام وتقول له يا فضيلة الشيخ هل تجبر المرأة على الحجاب؟ تخيل الإجابة إيه؟ يعطيني من الإجابة الآن بما لله وإنا إليه راجعون يعني تشتي أقوال إخوانك ولا تجرح إنك تواجه امرأة متبرجة بلا فينا بدل ما تقول لها ومن قبل سألني على النقاب إن النقاب عادة عربية ما لها علاقة له بالإسلام. طيب لما تسألك على النقاب أجب على الأقل بما أجاب به شيخ الشعراوي رحمه الله تعالى من قبل بقوله لماذا تتتابع الأسئلة عن النقاب والحجاب ولم نسمع من يسأل عن المنجيب والمخرجيب والشرط والتيشيرت وما اعرفش ايه. هكذا ألجم السائل او السائلة بلجام من وجل إجابة. فأقول عن يسأل الحيوانة تحدى وانت حيوانة تبقى الحساب الحيوانة حسب نفسك وسأل عن حسابك انت. نذكره بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نوقش الحساب عدي اسأل عن المسألة دي. عائشة تسأل نفسها سلم كيف والله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة إنما ذلك العرض مجرد يقف بين يدي الله عز وجل ده واحدة تستشهد ألف حساب لما مالكم الحيوانات حيوانات تشك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء صور على ذلك تصير طرابا. يعني هذا من ذلك يعني ايه جبر الفقر وإلا في الأصل شرعا ما ينفعه فقسم السؤال نصف العلم كما قال العلماء رحمهم الله. هل يجوز لي بيع اوراق شقة لم استلمها حتى الان؟ اما مسألة البيع فلا تبع ما ليس عندك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. هل وقوع الايه؟ الصراصير في المياه يسدها؟ لا يسدها ان شاء الله، لان الصرصار حكم حكم الذبابة حكم حكم البق ونحو ذلك من مما ليس له ما اسم الكتاب المنقول عنه ابن رشد؟ من اسم الكتاب؟ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو من أجمع الكتب التي علت بفقه المقارن بأوجز عبارة وألخصها، نحن مجلدين اثنين، لكنه في الحقيقة جمع مسائل الفقه المقارن كأحسن ما يكون الجمع، لكن طبعا هذا يحتاج إلى نوع من البسط والشرح، فلا ننصح بقراءته ابتداء يعني. يعني يقول استحفظنا بالله أن تنكم لنا جانبا من طلبكم العلم ورحمة فيه الحمد لله يا رب العالمين. المسألة يعني كلنا مقصر، ومسألة الطلب ما زلنا في بداية الطلب، فالمسألة لا تستحق أن يذكر فيها شيء إن شاء الله. أنا في صيدلية وصاحبها لا يعطيني أجري إلا متأخرا عن آخر الشهر، وأنا مرتبط بمصاريف جمعيات، فهل لي الحق في أرض مالي من دون علمي حتى يعطيني أجري فأرد المال له؟ اولا في فارق بين ان يغلب على ظنك انه يمنعك حقك فتحتال على اخذه، وبين انه يشوف او يؤخر في اعطاء الحق، فهذا لا يبيح لك ان تأخذ بدون علم، والا فربما تسبب ذلك في اساءة الظن بغيرك. عندما يبحث الرجل مثلا عن سبب نقص المال او نحو ذلك فيعني تدور به شكوك يمنة ويسرة، يشك في هذا ويشك في ذلك، وربما اتى على حساب فصل هذا او طرد هذا من العمل، فتكون تسببت في مفسدة اكبر، ولكن اطلب منه او بين له ما مدى حقه.